بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، فشرعنا في مدارسة أسباب ظهور التعددية العقائدية في الغرب، وذكرنا أن ظهور مفهوم التعددية في العالم الغربي كان له أسباب ومسوغات، بعضها فكري فلسفي نظري، وبعضها سياسي واقعي. أما ما يتعلق بالسبب الأول اللي هو السبب الفكري الفلسفي، وقبل أن نستطرد في هذا الأمر، يعني هذه القضية أو وغيرها من القضايا في غاية الأهمية في هذا الوضع الذي نعيشه الآن، وضع غربة الدين حتى بين أبنائه، ولا شك أن مؤشرات يعني أن أولادنا وإخواننا يختطفون منا أو قد اختطفوا بالفعل خلال 200 سنة من الجاهد الجهيد من العلمانية، ابتداء من محمد علي إلى أولاد محمد علي، ثم بعد ذلك يعني الجمهورية من بداية 52 إلى هذه الثورة. كل ده شغل مكر الليل والنهار، تسميم مناهج التعليم، حرب الدين، تشويهه بكل صورة. الحرب لم تتوقف يوما. ففي الحقيقة هو صراع يتجدد ويتكرر بأسماء مختلفة، ولا تؤمل أن يزول هذا الصراع. وكما ذكرنا من قبل، وجود الصراع علامة صحة وليس علامة مرض، لأنه دليل على حصول التميز بين فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. خطورة قضية التعددية وما شابهها أنها تميع كل شيء، تذوب الهوية الإسلامية، زي الحامض المركز إذا يعني وضع فيه إنسان فإنه يتبخر يذوب. فهذا الضلال الفكري يذوب الهوية الإسلامية، حتى يصل الأمر إلى أن أولاد المسلمين نفس أبناؤنا وشبابنا وإخوتنا هم الذين يخافون من الإسلام، هم الذين يؤثرون أن يعود نظام مبارك على أي نظام فيه يعني شبه من النظام الإسلامي كما نرى في هذه الأيام. على أي الأحوال، خطورة هذه القضية أنها تزعزع اليقين في أن الإسلام هو الدين الحق الوحيد، وأن الله هو وحده الذي يستحق أن يعبد. دي خطورة الوضع الذي نحن فيه الآن، لأن المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يكون موقنا بهذا الحق الذي جاءه من عند الله. وكلكم تحفظون أن من شروط صحة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، من ضمن هذه الشروط إيه؟ اليقين المنافي للشك. فلو أن إنسانا شهد أن لا إله إلا الله ثم جوز أنه يمكن يكون في حد بيعبد إله غير الله ويكون على حق أيضا، نسبية الحقيقة، في هذا كافر، ما له حظ في الإسلام قطعا. الآن يراد تذويب هذا التمايز بين الكفر والإيمان والهدى والضلال والتسوية بينه. أنت يعني خرجت من الدنيا يعني مقصرا في بعض الأشياء أو مرتكبا بعض المخالفات، الأمر هين، لكن أن تخرج من الدنيا كافرا فالحساب عند الله، شئت أم أبيت. ونحن وكل من هو من بني آدم سوف يموت رغم أنفه، ويحشر رغم أنفه، ويحاسب رغم أنفه، ويثاب أو يعاقب رغم أنفه. فالقضية هو اختبار مستمر لا يتوقف. أقل شيء نحافظ على عقيدتنا سليمة، حتى لو كان الطوفان يجرف آلاف الناس بل ملايين الناس بهذه الصورة التي نراها. فإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لو وجد شك يخرج إنسان من الملة، لو أن إنسانا صحح اعتقد أن هناك طريقا بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصل إلى الجنة غير طريق محمد عليه السلام فهو كافر خارج من ملة الإسلام. من اعتقد أن من عبد غير الله يمكن أن ينجو وأن يدخل الجنة فهذا كافر، لم لا يبقى هذه من المسلمات ومن المعلوم من الدين بالضرورة التي لا يشك لحظة في كفر من اعتقد بذلك. فشهادة أن لا إله حق إلا الله تستلزم الكفر بالطاغوت كما ذكرنا، فمن يؤمن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا كفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، لازم تنفي يعني أي إله سوى الله سبحانه وتعالى. فبالتالي أخطر ما في قضية التعددية هي أنها تسوي بين الحق والباطل، تهدم الإسلام هدما هدما. لماذا؟ لأنها تسوي بين الباطل والحق، بين الهدى والضلال، بين الكفر والإيمان. فهذه أهمية على الأقل حتى لو هلك من هلك نجتهد أن نحافظ على عقيدتنا سليمة بدون ريب، وأن نستبصر ونبصر الآخرين من النيام، فإن النائم في ذمة الصاحب. فلو في حريق شاب وواحد نايم وانت صاحي، تهرب ولا تحاول تصحيه؟ في رقبتك، لأنه نايم مش شاعر، فلو سرقته سوف يحترق هو أيضا. فإذا هناك مسؤولية حول هؤلاء أولادنا الذين يخطفون منا ليل نهار بسبب مكر الليل والنهار الذي يخرج الآن في منتهى الإتقان، في منتهى الإتقان مكر الليل والنهار ممن يعني يكيدون الإسلام كيدا، وهم لا شك الذين قال الله في حقهم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. القضية كما ذكرنا من قبل صراع بين الوحي والهوى، هي دي لب الموضوع، صراع بين الوحي والهوى. القضية أننا حينما نقول الوحي، وإن الوحي الذي أنزل على جميع الأنبياء برسالة واحدة وهي لا إله إلا الله، والله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ألا يرسل إلى البشر من يهديهم، الذي خلق هذا المخلوق خلق هذا الإبداع وهذا الكون. لا يمكن العاقل أن يتخيل أن الله يخلق الإنسان هذا الخلق المحكم ثم يتركه هملا بلا وحي يهديه ويطلعه على ما لا سبيل للعقل أن يصل إليه من حقائق هذا الوجود وحقائق هذا المصير. يقول الله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني الذي ينكر بعثة الرسل والذي ينكر حاجة البشر إلى هداية الرسل فإن هذا لا يعظم الله عز وجل كما ينبغي له سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، لماذا؟ إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، كيف لا ينزل الله الوحي والناس إلى الوحي أحوج منهم يعني إليه من الطعام ومن الشراب ومن الهواء. ففي هذا الإطار نحن نركز على بعض المفاهيم الخطيرة جدا التي نحتاج إلى توصيلها للناس أجمعين، وهذا يعني دوركم أيضا. فالسبب الأول من أسباب انتشار مفهوم التعددية العقائدية هو السبب الفلسفي أو الفكري، بمعنى اللي هي نختصر في كلمة إيه؟ نسبية الحقيقة. الحقيقة ليست مطلقة، وده الذي يدندن عليه المنافقون والزنادقة والملاحدة ليلة نهار الآن، دندن على أن ما فيش حاجة اسمها واحد يقول أنا أحتكر الحقيقة، اعتقد في الدين الذي تشاء لكن لا تنتقدش ديني، لا تسب آلهتي حتى لو كانت فيران أو حشرات أو أصنام أو كواكب أو أنبياء أو ملائكة أو صالحين، كل واحد على دينه الله يعينه. يعني ما فيش داعي تنتقد أدين آخرين، وهذا ينافي التعددية والتحضر وكذا وكذا، هذا خروج من ملة الإسلام. القول بأن الحق متعدد في هذه القضية، قضية التوحيد والإيمان، القول بأن الحقيقة نسبية يعني كل واحد ما يراه هو الحقيقة في حق في نفسه، أما حقيقة مطلقة فلا أحد يحتكر الحقيقة المطلقة. من اعتقد خلاف أن الإسلام هو الحقيقة المطلقة فهو كافر خارج ملة الإسلام، ثم حر، هو حر، بس لازم نميز بين الكفر والإيمان، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لما بنقول من شاء فليؤمن على غير ما يلحن بها أو في معناها هؤلاء الزنادقة الذين دائما يحتجون بالآية في نشوف حرية الفكر. لا، مش حرية فكر، ده تهديد. ليست حرية فكر وليست حرية كفر، تعبير أدق، هذا تهديد تماما. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هل اعملوا ما شئتم يعني افعلوا ما شئتم من الحرام والشرك والكفر وكذا، أم أن هذا تهديد؟ يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، هذا تهديد. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا يثبت المسؤولية الفردية عن قضية الإيمان، لكن مش معناها إلغاء الحد الفاصل بين الإيمان وبين الكفر. يبقى من شاء فليؤمن، هنا دي تهديد بدليل الآية التي بعدها، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. تكلمت عن وعيد من يكفر، واضح؟ زي كلمة لكم دينكم ولي دين. أيوة، لكم دينكم الذي أنا بريء منه ولي ديني الذي أنتم بريئون منه، تماما كقوله في الآية الأخرى إيه؟ أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وبعدين تمسك في لكم دينكم ولي دين وتسيب صدر السورة، هي اسمها سورة إيه؟ كافرون. كانت أول خطاب يناديهم بهذه الصراحة، لأنهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقترعون عليه حلا وسطا، عبدوا إلهنا سنة والسنة اللي بعدها نتبادل الأدوار، بحيث لو الحق معك يبقى نصيبه، وإن كان الحق معنا فنحن نصيبه، حلول وسط. فأتى الجواب قاطعا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد الآن ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا في المستقبل عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم أي الباطل الذي أنا بريء منه ولي ديني الحق. فمش برضو لكم دنيا، يعني ينزعون الآية من السياق ويبترونها من سياقها ثم يستدلون بها على ما يهدم الإسلام هدما. في المسألة في مسؤولية فردية، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكل الطوفان المكر والتآمر وتضليل الناس الذي نحن فيه الآن، وهذا القصف الإعلامي المركز، حملة الرصاص المصبوب التي لم تنتهي منذ بداية الثورة إلى الآن، هذا كله يعني قد يفتن بعض الناس عن دينها، وتبدأ الناس تتشوه لديهم هذه يعني المعالم الرئيسية. حين بدأ الغرب النهضة الفكرية والسياسية والعلمية، بعث بعض مخلفات الفكر والفلسفة اليونانية. الحضارة الغربية مبنية على هذه الأفكار الوثنية والفلسفة الهيلينية وغيرها، فجذورها تعود إلى الحضارة اليونانية أو الرومانية، وكان مما بعث فلسفة قديمة وهي نسبية الحقيقة التي قال بها طائفة تسمى الطائفة السوفسطائية. السوفسطائية وهؤلاء فلاسفة يونان ظهروا في القرن الخامس قبل ميلاد المسيح عليه السلام، أخضعوا كل قضايا العقل والأخلاق للتساؤل والمناقشة، وأثاروا الأسئلة حول كل شيء بما في ذلك مبادئ الدين وأصول الأخلاق. ولإثبات شكهم كانوا يأتون بالحج على صحة الشيء، ويأتون بالحج على صحة نقيضه أيضا على السواء. ثم استعمل بعد ذلك لفظ السفسطة بمعنى الاستدلال القائم على الخداع والمغالطة، أو الخطأ المقصود بغرض التمويه على الخصم في المناقشة. فالسفسطة يعني مثلا تبقى مسألة من الأمور البديهية الضرورية الأولية التي لا يملك الإنسان أمامها أبدا تكذيبا أو شك، مثلا الحقائق المقطوع بها، مثلا زي الأمور المتواترة يقطع بها، مثل الأمور الحسية، الحس وسيلة من وسائل الإدراك. يعني لما يكون النهار طالع والشمس يعني في السماء، في كبد السماء بلا سحاب، وانت بتقول للشخص مثلا الشمس موجودة اهي، تشاور له عليها بعينيه شايفها وحاسس حرارة الحر إلى آخره، فيقول لك لا اثبت لي انها موجودة، يبقى دي تسمى سفسطة. ولذلك يقول الشاعر في مثل هذا: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. هل ينفع أن واحد ده شيء حسي يعني إيه معلوم بالضرورة لا يمكن إنكاره ولا يحتاج في إثباته إلى استدلال؟ تحتاج تجيب أدلة، ما تحتاج تجيب أدلة أنكم الآن ترونني. لما يجي واحد يقول لا هات دليل ان انت الان تكلمنا، يبقى ده هذه هي السفسطه، الشغل في المجادله لمجرد يعني الشغل. فالمعرفه الضروريه لا تقوم على النظر ولا على الاستدلال. ومن اقسام المعرفه الضروريه ما كان راجعا الى الحس او ما كان راجعا الى الفطره، زي معرفه الله. معرفه الله فطريه ضروريه بديهيه اوليه لا تحتاج أساسا في أي إنسان لم تفسد فطرته بفعل البيئة، لا تحتاج على الإطلاق لإقامة أدلة. أي واحد فيكم يرجع كده لسن من سن مثلا نقول 10 سنين فما فوق، ما بيقترب من التكليف والبلوغ، هل في حد وجد أي مشكلة في أنه يعترف بوجود الله؟ لا يستطيع. هذا شيء لا يملك الإنسان له دفع عنده هو مركوز فيه. ومعرفة الله معرفة ضرورية مش مكتسبة، ولا تتوقف على وجود أدلة إطلاقا. ودي قضية إن شاء الله سنفردها بالتفصيل إن شاء الله فيما بعد قريبا بإذن الله. لكن الشاهد أن دي السفسطة، السفسطة أنك تطلب الدليل على شيء معرفته ضرورية بديهية أولية لا يمكن النقاش فيها. واحد زائد واحد زائد اثنين، هل دي تحتاج لدليل ولا هي مجرد هذه الحقيقة حقيقة ما يستطيعش حد أن. فإذا كبر الإنسان في حقيقة يطلق عليه إن هذا سفسطة، وهذا هو أصل كلمة السوفسطائية. كان كبيرهم الفيلسوف اليوناني بروتاغوراس، عاش في القرن الخامس قبل الميلاد، زعم أن الأشياء ليس لها حقيقة مطلقة. أي شيء فيش اسمها حقيقة مطلقة، يعني المفروض أن كل الناس تجتمع عليها، بل هي نسبية بحسب ما يعتقده كل فرد فيها. فالأمر الواحد يكون حقا ويكون باطلا بحسب نظر الناس إليه. يبقى الشيء واحد، واحد يرى حق والآخر يراه إيه؟ باطلا. وكان يقول إن الإنسان معيار أو مقياس الأشياء جميعا، يعني الأمر كما يراه كل إنسان لنفسه، فأنت تراه بهذه الطريقة وهو حق، غيرك ممكن يراه باطلا. فالحقيقة نسبية وليست يعني مطلقة. فالفكرة، فكرة السوفسطائيين في هذا تعني بالنسبة لنظرية المعرفة أن الإنسان الفرد هو مقياس ومعيار الوجود، فإن قال عن شيء إنه موجود فهو موجود بالنسبة له، وإن قال عن شيء إنه غير موجود فهو غير موجود بالنسبة له أيضا. يعني إذا واحد قال أنا شايف الشمس وهي الشمس، والتاني واقف معاه وقال لا الشمس غير موجودة، يبقى ده حق وده حق، بس ده حق بالنسبة لده وده حق بالنسبة للآخر. وإن قال فالمعرفة هنا نسبية، أي تختلف من شخص إلى آخر بحسب ما يقع في خبرة الإنسان الفرد الحسية. فما أراه بحواسي فقط يكون هو الموجود بالنسبة لي، وما تراه أنت بحواسك يكون هو الموجود بالنسبة لك، وهكذا. إذن بناء على هذه الفلسفة ليس هناك حقيقة من حقائق العلم ثابتة أو مستقرة، بل كل شيء كما يقول هيراقليطس في تغير مستمر. فأقوالهم هدامة لكل نظام اجتماعي للدين وللأخلاق ولكل نظم الدولة. ده بالنسبة للفلسفة السوفسطائيين. بعد ذلك ظهر يعني اندثرت السوفسطائية دهرا طويلا، واندثر معها القول بنسبية الحقيقة. ثم بعث من جديد في بداية القرن العشرين على يد أصحاب المذهب البراغماتي، مذهب البراغماتي أو الذرائعي، مذهب المنفعة أو البراغماتية كما هو مشهور. وأشهر مؤسسيه ويليام جيمس الذي توفي سنة 1910، قال إن الحقيقة لا قيمة لها ما لم تؤثر في الواقع. ده معنى المذهب سنشرح يعني. قال إن قيمة أي فكر لا ترجع إلى صحتها وصوابها. يعني فيش حاجة اسمها فكرة تناقشها وتقول هي صواب ولا خطأ. معيار الحكم على الشيء صواب ولا خطأ ما فيه من الدفع إلى العمل والترقية للسلوك أو ما يترتب عنه عمليا، هو ده المقياس. فالمذهب البراغماتي مذهب فلسفي اجتماعي يقول بأن الحقيقة توجد في جملة التجربة الإنسانية يعني العملية، وليس في الفكر النظري البعيد عن الواقع. فالمعرفة آلة أو وظيفة في خدمة مطالب الحياة، وصدق قضية ما هو في كونها مفيدة للناس، وأن الفكر في طبيعته غائي. وهذا الفكر البراغماتي كان أصبح طابعا مميزا للسياسة والأمريكية ولفلسفة الأعمال الأمريكية، لأنها تجعل الفائدة العملية معيارا للتقدم بغض النظر عن المحتوى الفكري أو الأخلاقي أو الاعتقادي. فالمذهب البراغماتي حين يقرر أن مقياس صحة الأفكار يتوقف على نتائجها، فهو بذلك يجعل الحقيقة نسبية غير ثابتة. يعني الحقيقة تتغير وفقا للظروف وأحوال الفرد والمجتمعات ووفقا لاختلاف الزمان والمكان. يبقى برضو ما فيش حقيقة مطلقة، الحقيقة نسبية. حتى قال أحد هؤلاء البراغماتيين: لقد تكسرت هيمنة الحقيقة المطلقة على أيدينا. فالمذهب البراغماتي يدعي أنه هو اللي قدر يقضي على فكرة الحقيقة المطلقة. وقال آخر: المسلمات العقدية ينبغي أن يحل محلها موقف ناقد، ينبغي جعل الأشياء المطلقة أمورا نسبية، أمورا نسبية. إذن يعني أهم أسس المذهب البراغماتي أو الذرائعي: أولا أن أفكار الإنسان وآراءه عبارة عن ذرائع، يعني الفكر عبارة عن إيه؟ وسيلة يستعين بها على حفظ بقائه أولا، ثم السير نحو السمو والكمال ثانيا. أيضا إذا تضاربت آراء الإنسان وأفكاره وتعارضت كان أحقها وأصدقها أنفعها وأجداها، اللي يترتب عليه منفعة. والنفع هو كيف نعرف النفع؟ النفع هو الذي تدل التجربة الإنسانية العملية على أنه مفيد. من أسسها أن العقل خلق أداة للحياة ووسيلة لحفظها وكمالها، فليست مهمة العقل تفسير عالم الغيب المجهول، بل يجب أن يتوجه للحياة العملية الواقعية. معناها أن الاعتقادات الدينية لا تخضع للبينات العقلية، ليس من وظيفة العقل أن يتناول قضايا إيه؟ القضايا الدينية أو الاعتقادية. فالعقل يتعامل مع الحياة ليحفظ هذه الحياة، أما العالم الغيبي فده مكانه القلب. عندهم في الغرب دائما الفصل بين يقولك أنا أؤمن بقلبي وإيه وأفكر به بعقلي، بحيث أنه ممكن اتنين يمشوا في سكة متضادة عشان يحلوا مشكلة أن يبقى متمسكا بالديانات النصرانية وفي نفس الوقت يشوف حل للصدام بين الفطرة أو العقل وبين بعض حقائق هذا الدين. فعندهم عادي جدا أنت الدين ده بقلبك عبارة عن عواطف ومواجيد وأذواق ومشاعر، فما تعتقده ده بيكون لازم يكون بقلبك حتى لو تعارض مع عقلك. فالعقيدة تكون بالقلب والإيه والعقل هو للتفكير والأدلة العقلية للعقل فقط. فعندهم هذه الإزواجية كما هو يعني معلوم. أيضا عندهم أن الاعتقاد الديني لا يخضع للبيئات العقلية، والتناول التجريبي الوحيد له هو آثاره في حياة الإنسان والمجتمع، إذ يؤدي إلى الكمال بما فيه من تنظيم وحيوي. يعني البراغماتيين ممكن يقبلوا التدين، بس يقبلوا إيه؟ إن التدين نقبله لأنه بيؤثر في الإيه؟ في حياة الناس، يديهم الدافعية للعمل ونحو ذلك. إذن المذهب البراغماتي يحبذ إلغاء دور العقل في الإفادة من معطيات النقل أو الوحي. يقول الجد الأول للبراجماتيين المعاصرين هو بروتاغوراس، ولذلك يقول ويليام جيمز إن الحقيقي ليس سوى الموافق النافع المطلوب في سبيل تفكيرنا تماما، كما أن الصواب ليس سوى الموافق النافع المطلوب في سبيل مسلكنا. ويقول إن المطلق ليس صحيحا على أي نحو. ساهد على ظهور البراجماتية والقول بنسبية الحقيقة أن رجال الكنيسة حين اضطهدوا، هي كل مشكلتنا تطبيق المرارات والويلات التي رأوها من الكنيسة في الغرب على الإسلام. فإذا كان الخواجات والغربيين لأنهم حرموا من نعمة الوحي الإلهي ونور الدين الحق، مش هقول لهم عذر، يعني هم مطالبون أن يبحثوا عن الحق، لكن ممكن كلهم شيء من العذر لأنهم ما وصلهم الحق. طيب ماذا نقول في هؤلاء الببغاوات في بلادنا والقردة الذين يرون نور الإسلام ومع ذلك يستورد الأمثال هذه الأفكار؟ اللي يقول لك دلوقتي كله يقول لك لا، في دولة عايزين دولة دينية، لا الدولة تكون مدنية. جهل، جهل مطبق أو جهل عن يعني تضليل للناس عن قصد. دولة دينية إيه؟ ولذلك كلمة الدولة الدينية لازم تتفتت، نفكها شوية ونفهمها. يعني لو قصدت بالدولة الدينية أو أقصد الدولة المدنية، لو قلت دولة مدنية بمعنى أنها دولة غير عسكرية لا يحكمها العساكر، يبقى معنى مقبول. لو قلت دولة مدنية اللي هي ضد الدولة يعني ضد البداوة والتخلف وكذا، يعني دولة تقوم على الحضارة والعلم والعمران وكذا، مقبول. لكن المعنى الخبيث أن كلمة دولة مدنية يراد بها دولة لا دخل للدين على الإطلاق في شؤون الحياة، يفصل تماما عن الحياة. حتى كلمة المجتمع المدني احنا ناقشناها بالتفصيل قبل كده في محاضرة اسمها ايه، حساء المتسولين، حساء المتسولين. فالمصطلح غير بريء، وكثير من الناس بتقوله وهي مش فاهمة. المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني، يعني الذي لا علاقة له بالدين. ولذلك منظمات المجتمع المدني أو ما تسمى بهذا الاسم ترفض تماما التعاون مع أي تنظيم إسلامي، هلال أحمر، جمعيات خيرية في المساجد، أي حاجة فيها رائحة الإسلام أو عنوان الإسلام لا يمكن التعاون معها، حتى لو كانت تخدم الفقراء والمساكين أفضل منها، لا يمكن التعامل معها. ليه؟ لأن دي دينية ودي مدنية. وناقشنا الموضوع ده بالتفصيل من زمان. هي الجماعة الليبراليين والعلمانيين والمنافقين والملاحدة والزنادقة، كل دول ما عندهمش مشكلة إنك تتدين بطريقة معينة خالص. يعني تقول أذكار، تصلي في الجامع، تقرأ في الدين، تدين في داخل جدران المساجد أو محبوسا داخل القفص الصدري، فيش مانع إطلاقا. هم لا يحاربون هذا النوع من التدين على الإطلاق. هي كل مشكلة خروج الإسلام إلى حيز الحياة، إن الإسلام يحكم الحياة، هي دي كل مشكلة عندهم. ممنوع الإسلام يدخل إلى. ولذلك الواحد لا يكون علمانيا صادقا لو هو فاهم يعني علمانية، حتى يكفر بأشياء، مش بكل الدين، هو بيكفر بمعلوم من الدين بالضرورة وهذا يكفي في خروجه من الإسلام. كالكفر بأن واحد بيتكلم بيقول ده مرسي، كفاية عليه أنه قال من أجل تطبيق الشريعة. شوف الجرأة وصل إلى أي مدى، أنه بيدين من يقول ده ديك كفاف يكفي في إدانته أنه عايز يطبق الشريعة الإسلامية. واحد تاني يقول يرد عليه يقول لا ده كمان قال من أجل التمكين، والتالت يرد عليه يقول له أيوة وقال من أجل الخلافة الإسلامية، قاتلكم الله يا أعداء الله. خلافة إسلامية؟ أنتوا تقولوا خلافة إسلامية أيها الأذلاء الحقيرون. خلافة ذا أسوأ أوضاع الخلافة الإسلامية لما كانت في أسوأ أوضاعها في فترة الخلافة العثمانية، كانت السفن لما السفن التركية لما كانت تعدي أمام المواني في أوروبا في البحر الأحمر كده، الكنائس تتوقف عن دق الأجراس خوفا أن ده يغضب المسلمين وهم معديين فيدخلوا البلد يفتحوه. العزة، عزة الإسلام، في أوضعف أوضاع الخلافة الرجل المريض كما كانوا يسمونه. ففي حد، في حد عنده إخلاص للإسلام وانتماء لهذا الدين؟ طب حتى اعتبرها حلم صعب تحقيقه، قل لي يصعب تحقيقه، لكن حلم تتبرأ منه، فهل يبقى لهذا حظ في الإسلام؟ تيجي شوية عصابات يعني نستعين عليها بالدعاء ثم بالاجتهاد في الأخذ بالأسباب في يعني إطفاء هذا المكر، مكر الليل والنهار من سحرة فرعون. بيشتموا اللي بيقول عليهم سحرة فرعون، وما أنتوا إيه؟ ده سحرة فرعون أحسن منكم. سحرة فرعون كان عندهم إنصاف، قالوا كانوا مؤدبين مع موسى عليه السلام، ويمكن بسبب الأدب ربنا هداهم، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن ملقين. قال بل ألقوا. أول ما ظهر لهم الحق انقادوا له في الحال، في الحال، ويعني وقفوا هذا الموقف الرائع المعروف. فده يعني كانوا سحرة فرعون أحسن منكم. هذه الفئة التي انتهت يعني بإيمانها وإسلامها. كأنتوا عبنا عطيكم النور ودين الفطرة ودين العقل ونعمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ثم تتنصلون من إسلام وتشهدون هذه الحرب ليل نهار بلا توقف، كما قال الله عز وجل بل مكر الليل والنهار، مكر الليل والنهار لا يتوقف. سبحان الله. نعود لموضوعنا. فالمشكلة هي أن الناس اللي تعلموا على يعني تشربوا الثقافة الغربية بطريقة عمياء يطبقون مواقف الغرب من الكنيسة وظلمها على الإسلام، ومش تبقى مشكلة بين العلم والكنيسة، لا، بين الدين عموما بما فيه الإسلام والعلم. يقول وساعد على ظهور البراغماتية والقول بنسبية الحقيقة أن رجال الكنيسة حين اضطهدوا المفكرين والعلماء التجريبيين كان ذلك بحجة مخالفتهم للنص المقدس الثابت، ولكن الحقائق العلمية والكونية أثبتت بطلان النص الثابت. فلما انهزمت الكنيسة أمام حقائق العلم التجريبي فقد الناس الثقة في أن تكون النصوص المقدسة وتعاليم الدين ثابتة، فقالوا بالنسبية، عشان يحلوا المشكلة. في صراع بين ما قدمته لهم الكنيسة من نصوص محرفة تتدخل في حقائق الوجود بطريقة العقل لا يقبلها، وبين العلم التجريبي. فحلوا المشكلة أنه خلاص المخرج نقول أن الحقيقة نسبية، يبقى واحد من الكنيسة أو أتباع الكنيسة أو المخلصين لها يقولوا دي وجهة نظرنا، هذه الحقيقة أن الأرض مسطحة، خلاص هي مسطحة. والتاني العالم التجريبي يقول لا، الأرض مثلا كروية، يبقى أنت بالنسبة لك كلامك صح وبالنسبة له هو كلامه صح، وبالتالي لا يحصل التعارض. عن طيب يقول أن أنا العلم أنا أؤمن بقلبي، قلبي بيقول أنها مسطحة، وعقلي بيقول أنها مستديرة. فهم حلوا الإشكال بهذه الطريقة. فالبراغماتية فلسفة تقوم على نسبية الحقائق وتعدديتها، فليس هناك معيار ثابت يميز به بين الحق والباطل وبين الخير والشر، بل إن هذه الأحكام أحكام نسبية. إيه بقى أحكام؟ العقائد الدينية، القيم الخلقية، المبادئ التشريعية، النظم الاجتماعية والسياسية، كلها تتبدل وتتغير بحسب اعتقاد الناس نحوها، ويتغير الزمان وبتغير الزمان والمكان. فما كان حقا بالأمس قد ينقلب باطلا اليوم أو غدا، وما كان عدلا لدى أمة من الأمم قبل قرون من الزمان يستحيل أن يظل كذلك إلى اليوم، لا فرق في ذلك بين قانون وضعي وشريعة دينية. فالحقيقة بزعمهم ترتبط ارتباطا وثيقا بالظرف الذي تنشأ فيه أيا كان هذا الظرف، من شخصية المرء أو نظامه المعرفي أو ثقافته أو لغته أو زمانه أو مكانه. وبما أن الظروف تتعدد وتتغير فإن الحقيقة تبعا لذلك متعددة، ذلك أن الحقيقة ليست إلا تصورا جزئيا للأشياء يعتمد في الأساس على الزاوية التي ينظر منها للشيء. وبما أن زوايا النظر تتفاوت فالحقيقة كذلك متفاوتة ومتعددة، وعليه لا توجد حقيقة مطلقة يمكن أن يحكم بها على صحة أو بطلان المعتقدات والآراء. يعني أنت بتقول الله إله، وأنا بقول أو الفلان العزو الله يقول المسيح إله، فهو بالنسبة له دي حقيقة نسبية، بالنسبة لهذا هي حقيقة وبالنسبة لذاك هي حقيقة. فده يعني إيه من أسباب ظهور فكرة التعددية، إن الحق متعدد. وقالوا إن المعتقدات الدينية لا تقوم على أساس علمي كالعلوم التجريبية، وإنما هي مشاعر قلبية، فلا يحق لإنسان أن يجبر الآخرين على أن تكون مشاعرهم وعواطفهم كمشاعره. حتى أفضل أمر ببعضهم إلى القول بأن جميع الأديان مرآة للحقيقة وأنها جميعا حق، ودي موجودة عندنا عند بتوع وحدة الوجود، وزي ابن العربي وابن سبعين وابن الرومي جلال ابن الرومي اللي هو بيقول إن الإيه النور واحد بس مصادر إن النور إيه متعددة، ممكن يجي النور من شمعة ومصباح ومن كذا وكذا، فالأديان كلها حقيقتها واحدة، ودي طرق مختلفة للوصول لنفس الحقيقة. فحصل بقى يشبه مذهب المصوبة إن كل صاحب رأي هو على يعني صواب. والبراجماتيون حينما يقولون بنسبية وتعدد الحقيقة يختلفون بعد ذلك في مرجع هذه النسبية. الغلاة يخلوا النسبية ترجع إلى الأفراد، يعني اللي يحكم على النسبية كل شخص يفصل على مقاسه حقيقة خاصة به هو، يبقى المرجعية هي إيه؟ حسب الذوق أو التفكير الإيه الشخصي. فما يراه زيد من الناس حقا أو خيرا فهو حق وخير بالنسبة إليه، وإن خالف في ذلك غيره. ويرى آخرون أن مرجع النسبية إلى ثقافة المجتمع، يسموها norms، تقاليد المجتمع ومفاهيمه هي التي تحدد هذه النسبية. والثقافة عندهم هي منهج حياة مجتمع من المجتمعات في فترة معينة من تاريخه، وهي تشمل معتقدات المجتمع وأنواع سلوكه ولغته وعاداته وتقاليده وفنونه ومخترعاته وتراثه. فما راه أصحاب كل ثقافة حقا أو خيرا فهو حق أو خير بالنسبة لثقافتهم هذه. وذلك في الغرب عندهم مثلا حاجاتهم بيستغربوا جدا من رد فعل المسلمين فيها، زي مثلا التطاول على مقام الأنبياء عليهم السلام، عندهم ما فيش شيء مقدس، عادي جدا حرية الفكر تقتضي ان هو يشتم الأنبياء، يعمل كاريكاتير، يسخر، فهو عندهم في ثقافتهم شيء عادي جدا ما في أي مشكلة. عندنا لأننا نعظم الأنبياء ونحترم الأنبياء ونقول بعصمتهم ولا يجوز، وأن من استهزأ من النبي أو سخر منه أو انتقصه فقد كفر وخرج من ملة يعني الإسلام. فيقول لك ده اختلاف ثقافة، عندهم نسبي، عندهم شيء مباح ما فيش أي حاجة، عندك أنت حرام، فما تنكرش عليه لأن دي الإيه الثقافة، ثقافة المجتمع الذي هو يعيش فيه. فما يراه أصحاب كل ثقافة حقا أو خيرا فهو حق أو خير بالنسبة لثقافتهم هذه، لأنه ليس هناك معيار عالمي ثابت للحق والخير متفق عليه بين الناس. يقول أحدهم كل ما كان من أعراف وعادات زمان ومكان معين فله ما يسوغه في ذلك الزمان. انتشر المفاهيم البراجماتيين في الغرب انتشارا كبيرا، لأن طبعا كان هذا عقب الصدام بين الكنيسة وبين العلم، فحصل مناخ من اليأس والشك في العقائد والفلسفات بعد الصدمات والأحداث والتغيرات الكبيرة في التاريخ الغربي الحديث. وكان من نتائج ذلك شيوع التسامح مع المخالفين، ناشا بقى ما كل حاجة تزلزلت، ما فيش مقياس للحق ولا الباطل ولا الخير ولا الشر، فبالتالي نسبية الحقائق بهذه الطريقة خلت يحصل نوع من التسامح. والتسامح على فكرة شيء سهل جدا بين الأديان الباطلة والفرق الباطلة مع بعضها البعض، عادي جدا ان هو يرحب بالتسامح ما عدا الإسلام. الإسلام يستحيل ان يتسامح ابدا، لا يتسامح مثلا مع الشرك، ما يبقاش إسلام، اللي يتسامح مع الشرك يبقاش الإسلام، ده هدم كامل لدين الإسلام. لا يتسامح مع القتل والفواحش وكذا وكذا من هذه المثالب. يعني قضية التسامح أصحاب الباطل سهل يتنازل لأنه صاحب باطل، لكن صاحب الحق اللي هو لا يملك هذا الحق ولو شك فيه لحظة كفر به. فبالتالي كلمة تسامح أيضا من الكلمات اللي يحتاج إن شاء الله نبينها فيما بعد بالتفصيل. فكان من نتائج هذا الوضع شيوع التسامح مع المخالفين في الدين أو الطائفة أو الآراء، فإذا كانت الحقيقة نسبية غير ثابتة وليس لها معيار محدد معتبر، فعلامة التعصب والانتصار لدين أو طائفة أو مذهب معين. فقد يكون الحق مع المخالف، فهذا التسامح نتج عنه ظهور التعددية عمليا بعد أن تم التمهيد لها فلسفيا ونظريا عن طريق الفكر البراغماتي. فليس أصحاب دين معين أو مذهب معين أولى بالظهور من أصحاب الأديان والمذاهب الأخرى، فالكل يدعي الحق والحق نسبي متردد بين المختلفين. كان لفلسفة النسبية نتائج سيئة، فقد حطمت مبدأ الثبات في القيم، فظهر القول بتعدد قيم الخير والشر أو ما يطلق عليه بالتعددية الخلقية، فأدت إلى الفوضى والتحلل من الدين والأخلاق، وقوضت المثل التي تمكنت من نفوس الناس وأشاعت الشك والحيرة في كل شيء. وظهرت مقولة إن الدين يتطور بتطور الزمان، وإنه يمكن إعادة تفسيره وتأويله وتنقيته من موروثات العصور الماضية ليتواءم مع الحصر مع العصر الحاضر. وانتشر ما يسمى بالأخلاق النفعية أو التجارية، بل ساعدت النسبية في شروع موجة الإلحاد والتنكر للدين في المجتمعات الغربية، حتى انبثق عن البراغماتية فكرة المذهب الإنساني، حيث اعتنقه عدد كبير من الأمريكان ونشروا بيانا في سنة 1933 قالوا فيه: الثقافة الدينية ليست إلا نتيجة التطور التدريجي الناشئ عن التفاعل بين الإنسان والبيئة الطبيعية والوراثة الاجتماعية. لقد ولى الزمان الذي كان يعتقد الناس فيه بالدين والإله، والعياذ بالله. لقد ولى الزمان دي معاملة إن الدين ده البشر هم اللي صنعوه، مش نازل من السماء، فيش وحي إله، لكن الدين دي عبارة عن إيه؟ يعني اختراع بشري، وكان ضروري في مرحلة من مراحل التطور البشري، والآن انتهى عصر الاعتقاد بأن هناك دينا أو أن هناك إلها تعالى الله عما يقول هؤلاء الظالمون. هذا فيما يتعلق بالسبب الأول في أسباب ظهور التعددية العقائدية في الغرب، وهو السبب الفلسفي الفكري، وهو القول بأن الحقيقة نسبية. طبعا هذا كان يقتضي نحن نفصل بقى حكم الإسلام في هذا الكلام وأدلة إبطال هذا الكلام، وهذا إن شاء الله سيأتي فيما بعد. حتى نذكر السبب الثاني، وهو السبب الواقعي، سبب سياسي. الأولاني فكري والثاني سياسي واقعي. يقول: كان لظهور التعددية في الفكر الغربي الحديث سبب آخر غير السبب الفكري الفلسفي، وهو السبب التاريخي السياسي، إذ إن الغرب النصراني. شوفوا كده، شوفوا السبب ودوروا هل في بلادنا ما يسوغ أو يبرر أن يطبق هذا الموقف على بلاد المسلمين حيث نور الوحي والهداية. نشوف: إذ إن الغرب النصراني عانى معاناة مريرة من الصراعات والحروب بين الطوائف والمذاهب النصرانية التي لم تكن تعرف التسامح مع المخالفين في العقيدة، بل كانت تتدين بمبدأ اضطهاد المخالفين واستئصالهم، حيث كان مبدأ عاما ومؤسسيا ينظر له البابوات والقساوسة ويجعلونه من مقتضيات قانون الإيمان، ثم تنهض البابوية والكنائس بإجبار الملوك والأمراء فضلا عن الدهماء على شن حملات الاضطهاد والحروب والإبادة للمخالفين. التاريخ لم يعرف دينا انتشر بالذبح والإكراه، وأشنع ما شهدته البشرية من المذابح سوى الدين النصراني. حتة دعوة الإسلام انتشر بالسيف، كما قلت، دي أكذب كذبة في التاريخ على الإطلاق. هذا كذب. يعني لو رجعنا حتى للمراجعة التاريخية التي ألفها غربيون من بني جلدتهم شاهد من أهلها، هذه حقيقة، ولكن الدجل لا يقف عند حد عند هؤلاء الناس. فما عرف في التاريخ البشري دين انتشر بالسيف والإكراه مثل النصراني، فكان التاريخ الغربي مليئا بهذه الصراعات والاضطهادات. منها على سبيل المثال في منتصف القرن السابع الميلادي اجتاح أحد أباطرة الرومان النصارى مصر، فقتل 2000 نصراني قبطي بالإسكندرية وحدها، ومن نجا من القتل هرب إلى الصحراء حتى انسحبت النصرانية المصرية القبطية وأهلها من المدن إلى المغارات والكهوف في مفازات الصحراء. طبعا ده تاريخ معروف وده تاريخ طويل، وهو تاريخ الاضطهاد، هم بيسموه عصر الشهداء، تاريخ الاضطهاد. يعني الاثنين نصارى، الرومان والأقباط نصارى، بس دول أرثوذكس ودول كاثوليك. فيعني هم لما جم هنا اختلاف دين واحد لكن اختلاف في الايه، في المذهب، ومع ذلك يعني التاريخ القبطي يثبت انه حصلت مذابح للأقباط النصارى بصورة بشعة جدا، كهذا المثال الذي يذكره هنا، ان هذا الامبراطور او احد الأباطرة الرومان لما جه هنا جه اسكندرية قتل 2000 كده مرة واحدة في الاول، وأدى الناس هربت كلها إلى الصحراء. طبعا هؤلاء الناس ما عرفوا الأمان إلا لما جاء فتح الإسكندرية باعتبارها العاصمة، يعني في عهد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فما خرجوا ولا رأوا الأمان والعدل والتسامح الحقيقي إلا في ظل المسلمين. فيعني بالعقل كده عايزين نسأل سؤال، هل يعقل أن الأقباط اللي صبروا على تعذيب الرومان وأنتوا بتسموه عصر الشهداء، هل يعقل واحد الإكراه والقتل والمذابح لم تفلح في أن يتحول مش من دين لدين، لا داخل دين واحد من مذهب إلى مذهب ثباتا على عقيدته، هل يعقل أن لما المسلمين يدخلوا وهم من دين تاني أنهم يدخلوا في الإسلام بالإكراه، مع أن المسلمين لم يمارسوا أي قدر من الإكراه؟ من يكره على الدخول في الإسلام إسلامه باطل لا يعتد به. فاللي حصل ان المصريين دخلوا في الاسلام عن رضا وطواعيه لما اطلعوا على التوحيد والعدل ويعني قيم الاسلام واحكامه. فبالتالي احتمال موضوع الاكراه ده غير وارد اطلاقا، يقول لك ان الناس دخلت في الاسلام بالسيف كيف. فيقول في فرنسا عام 74 و500 و1000 وقعت مذبحه سان بارتيلميو، إذ قتل الكاثوليك فيها في المذبحة دي 2000 نفس من البروتستانت بين عشية وضحاها. كان مجموع من قتل من البروتستانت في عهد الملك شارل التاسع في فرنسا أكثر من 20,000، عهد ملك واحد قتل أكثر من 20,000، وانهالت التهاني على الملك بذبح أكثر من 20,000 من البروتستانت. فشارل التاسع اللي هو كاثوليكي قتل أكثر من 20,000 بروتستانتي مجرد ما عمل هذه المذابح، انهالت التهاني على الملك وفرح البابا بهذه المذابح فرحا شديدا، وأمر أن تسك أوسمة لتخليد ذكرى هذه المجازر وتوزع على الشعب، ورسمت صورة البابا على هذه الأوسمة وإلى جانبه صورة الملك تشارلز التاسع وهو يضرب بسيفه أعناق البروتستانت، وكتب على هذه الأوسمة عبارة إعدام الملحدين. وفي جنوب النرويج ذبح ملكها في نهاية القرن العاشر الميلادي كل من أبى اعتناق النصرانية أو قطع أيديهم وأرجلهم ونفاهم وشردهم حتى انفردت النصرانية بالبلاد. وفي الجبل الأسود اللي هي البلقان قاد أسقفها الحاكم عملية ذبح غير النصارى ليلة عيد الميلاد سنة 1703 للميلاد. وفي المجر أرغم ملكها غير النصارى على التنصر أو النفي من البلاد عام 1340 ميلادية. وفي أسبانيا قبل الفتح الإسلامي كان المجمع السادس في طليطلة قد حرم كل المذاهب غير المذهب الكاثوليكي وأقسم الملوك على تنفيذ هذا القانون بالقوة. وغير طبعا ذكرنا أمثلة أكثر بكثير في محاضرة الإسلام والسيف، كلامنا بالتفصيل على هذا الأمر، حروب النصرانية. غير هذه الأمثلة كثير مما يدل على معاناة الغرب النصراني من الصراعات والحروب الدينية. وقد عبر عن ذلك أحد مؤرخي الغرب، يعني راجل غربي شاهد من أهلها، بيقول إيه: القصص التي تروى عن هذه الحروب الصليبية تحكي لنا من أضرب أي أنواع القساوة والنكال البشع ما يتضاءل إزاء بشاعته قصة استشهاد المسيحيين على أيدي الوثنيين. انتهى كلامه. فلم تزل النفسية الغربية تعاني من تلك الصراعات مما لا يجعلها مما يجعلها لا تزول من الذاكرة أبدا. فلما جاء العصر الحديث وكان الغرب قد خرج من ظلمات العصور الوسطى وحطم سلطان الكنيسة الظالم وقرر الحريات وحدثت الثورة الصناعية، يقول: فلما جاء العصر الحديث وكان الغرب قد خرج من ظلمات العصور الوسطى وحطم سلطان الكنيسة الظالم وقرر الحريات وحدثت الثورة الصناعية وتفوق في شتى الميادين الدنيوية وازدهرت الشؤون الحياتية كافة، حين ذلك لم يكن الساسة والمفكرون الغربيون ليسمحوا بتكرار ما عانوا منه كثيرا من حروب وصراعات واضطهادات بسبب الاختلافات الدينية والمذهبية. فتقرر هنا مفهوم التعددية العقائدية عمليا حلا لمعضلة التعصب والاضطهاد الديني. وكان ذلك بعد ظهور مفهوم الحرية الدينية ومفهوم التسامح والتعايش السلمي، فكانت التعددية العقائدية حصنا لهم من الصراعات الطاحنة بين الطوائف والمذاهب المختلفة. فهذا السبب التاريخي السياسي أدى إلى ظهور التعددية العقائدية. ينتقل بعد ذلك إلى بيان موقف الإسلام من التعددية الاعتقادية، وهذا يعني فيه محوران. الأول: الإخبار بوقوع التعدد في الأديان والفرق، يعني إخبار عن الأمر باعتباره أمرا كونيا قدريا. هناك أدلة في القرآن والسنة تدل على أن الناس سيختلفون وسيبقون مختلفين في صراع دائم بين الحق والباطل، يبقى دي إخبار عن واقع. الأمر الثاني: بيان موقف الإسلام من الكفر ومن الفرق الضالة والتحذير من اتباعها. فيعني الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله عز وجل إيه قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأخبر عز وجل أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء وهو دين الحق الوحيد في هذا الوجود. وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هناك تفريق طبعا كما نعلم بين الأمر القضاء الكوني القدري وبين القضاء الديني الشرعي، يعني الوجود يقع فيه بقدر الله كل أنواع الأشياء من خير وشر، فيقدره الله بأنه يقع في هذا الوجود، لكن مش شرط أن كل الأمر كوني قدري أن الله يحبه. فالله لا يحب الكفر، والله لا يحب إبليس، لكن هو من خلق الله. فلله تعالى قضاء كوني وقضاء ديني شرعي. قضاءه الكوني هو قدره ومشيئته الشاملة لجميع الحوادث، يعني لا يقع شيء في الوجود إلا بإذن الله وبإرادة الله الكونية القدرية، سواء كان كفرا أو إيمانا، طاعة أو معصية، خيرا أو شرا، هذا كله من قضاء الله الكوني. والقضاء الكوني لا يستلزم محبة الله ورضاه، يعني ما يشاء الله كونا وقدرا لحكمة مش معناه ربنا يحبه. فما ينفعش نقول ان يعني الكفر خلقه الله وقدره في الأرض وهو موجود يبقى معناه الله يحبه، لا، كل أنواع الشر فهي من الكون، الأمر الكوني الايه القدري. أما من ناحية الشرعية فإن الله لا يأمر بها ولا يحبها. فمن قضاء الله الكوني ما يحبه الله ويرضاه، ومن قضائه الكوني ما يبغضه ويسخطه. أما القضاء، قضاء الله الديني والشرعي والطلبي والإرادي، فهو خطاب الله الشرعي وأحكامه الدينية وهذا لا يكون إلا فيما يحبه الله، وهو متضمن لمحبة الله ورضاه، كالأمر بالصلاة والزكاة ومكارم الأخلاق ونهيه عن الظلم والفواحش والكذب ونحو ذلك. وقضاء الله الديني الشرعي يعني إيه؟ بمعنى أن الله أمر جميع العالمين بأن يعتنقوا دين الإسلام ويدينوا بدين الإسلام وأن يتبعوا النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن القضاء الكوني، يبقى القضاء الشرعي أن الله أمر الناس بالإسلام وباتباع أن يكونوا من أهل السنة والجماعة لا من أهل الفرق والبدع والافتراق. لكن كون الأمر أو القضاء الكوني العام، القضاء الكوني اقتضى وقوع كثير من العباد في الكفر والضلال وفي البدعة والانحراف. أولا جاءت نصوص تخبر عن هذا الإيه؟ القضاء الكوني القدري، يعني لابد أن يقع حتى لو كان فيه قسم لا يحبه الله كما ذكرنا. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. فهذا يدل على أن الكفر واقع من الناس لا محالة. ويقول تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فهذا أيضا يدل على وقوع هذا القضاء الكوني القدر. يقول الله تعالى أيضا: كان الناس أمة واحدة كانوا على الإسلام ثم اختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا إخبار عن أمر أو عن قضاء كوني قدري أن الكفر واقع في الناس لا محالة. ويقول تعالى: إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ويقول تبارك وتعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقول عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالناس انقسموا إلى شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار، ثم قال: وأما الذين سعدوا. فهذا يدل على حصول هذا الاختلاف. استثنى من الناس المختلفين أهل رحمة الله المؤمنون بدينه حقا، ثم قال: ولذلك خلقهم، يعني خلق قوما للاختلاف وخلق قوما للرحمة لأن خلقهم كي يرحمهم. يقول ابن كثير: قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي لا يزال الخلاف بين الناس في أديانهم واعتقاداتهم ومللهم ونحالهم ومذاهبهم وآرائهم. يبقى التعددية واقع، يعني تعدد الأديان والمذاهب هذا واقع. إلا من رحم ربك أي إلا المرحومين فإنهم إيه؟ لا يختلفون اختلافا يضرهم، ممكن يختلفوا اختلافا لا يضرهم زي خلاف في القضايا الفقهية والعملية الاجتهادية. أما الاختلاف الذي يضر اللي هو الكفر، يعني فيه كفر وبدع وكذا، فهذا هم مبرؤون منه. إلا من رحم ربك أي إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمر به من الدين. قال الحسن البصري في قوله تعالى ولذلك خلقهم، قال: خلق هؤلاء لجنته وخلق هؤلاء لناره وخلق هؤلاء لعذابه. وسئل الإمام مالك عن قوله تعالى ولذلك خلقهم فقال: فريق في الجنة وفريق في السعير. ويقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة على الدين الإسلامي، فإن مشيئته غير قاصرة ولا يمتنع عليه شيء، ولكن اقتضت حكمته ألا يزالوا مختلفين مخالفين للصراط المستقيم متبعين للسبل الموصلة إلى النار، كل يرى الحق فيما قاله والضلال في قول غيره، إلا من رحم ربك فهداهم إلى العلم بالحق والعمل به والاتفاق عليه. وقوله ولذلك خلقهم أي اقتضت حكمته أنه خلقهم ليكون منهم السعداء والأشقياء والمتقون والمختلفون، والفريق الذي هدى الله والفريق الذي حقت عليهم الضلالة، ليتبين للعباد عدله وحكمته، وليظهر ما كمن من الطباع البشرية من الخير والشر، ولتقوم سوق الجهاد والعبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء. ومن فهم من قوله تعالى، نيجي بقى للضلال في تحريف الآيات مع معانيها. بعض الناس يقول لك إيه؟ ولذلك خلقهم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. فبعض الضالين يقولون ولذلك خلقهم، يعني إن الله أذن بالاختلاف بين الناس ورضيه منهم ورضيه منهم، فهذا طبعا ضلال مبين وخطأ شنيع كما يزعم هذا يعني بعض دعاة التعددية، يعني ولذلك خلقهم خلقهم كي يختلفوا، مما يفهم منه أن الله رضي هذا الاختلاف، فكيف تعترض على مشيئة الله؟ ده ربنا خلقهم ليختلفوا ليتعددوا. وطبعا هذا ليس هو المقصود، احنا نتكلم دلوقتي على القضاء الكوني الإرادي وليس على القضاء الايه الشرعي الطلبي او الارادي. هذا الامر ان شاء الله سنناقشه فيما بعد عند الشبهات التي يحتج بها اصحاب مذهب التعدد التعدديه الثقافيه او الاعتقاديه بالتفصيل ان شاء الله. من هذه الادله على حتميه وقوع قضاء الله الكوني القدري بحصول الاختلاف في الناس حديث عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم على الإسلام، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين. الحنيفية هنا الفطرة على فطرة الإسلام، كل الناس يولدون مهيئين للإسلام، ومنحازين إلى الإسلام، ليس مجرد القابلية لكن انحياز إلى الإسلام، وهذا يظهر فيهم إذا بلغوا وإذا يعني كبروا إذا لم تفسدهم البيئة بعد الميلاد. ولذلك كما يعني قلنا مرارا نحن دائما ما نتعلق بهذه الفطرة، يعني ممكن الباطل يسد جميع أو كثيرا جدا من منافذ الحق، يسد من من من من أكثر من جهة، كما رأينا مثلا في الحقبة الشيوعية أو في غيرها من الطغاة في تونس أو غيرها ممن حارب الإسلام حربا شعواء. فممكن الباطل بسحرة فرعون وبالإعلام وبكذا ومناهج التعليم يسد منافذ الحق اللي جاي من الشباك ومن الباب ومن من أي حاجة، لكن مش هيقدر أبدا أنه يفيد يسد منفذ نابع من داخل كل بني آدم وهو الإيه؟ الفطرة. فدايما الفطرة بتنحاز إلى يعني نور الوحي ونور الإسلام. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فالأصل هو التوحيد، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فهذا يعني يدل أيضا على هذا يعني المعنى. أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي بعض الروايات قال هي الجماعة. وهذا الحديث أشهر حديث نبوي شريف في إيه؟ في وقوع الافتراق في الأمة كأمر كوني قدري تلقاه العلماء بالقبول وصدقه الواقع. وفعلا الأمة يعني انقسمت وحصل فيها هذا يعني الافتراق. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغربها إلى أن قال عليه الصلاة والسلام وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا أيضا يدل على وقوع الافتراق في هذه الأمة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا فارس والروم. قال فمن الناس إلا أولئك. يعني بذلك أيضا في الافتراق والتشبه بهذه الأمم السابقة في حصول الافتراق بينها. فالافتراق واقع بين الأمم في على مستوى الأديان يهود ونصارى ومشركين ومجوس وكذا وكذا. وهناك أيضا افتراق داخل الدين الواحد بحصول إيه؟ أهل البدع والفرق الضالة النارية كما هو معلوم. هذا فيما يتعلق بالإخبار عن قضاء الله الكوني القدري بحصول الإيه؟ الافتراق. وما دام كونيا قدريا فلا بد أن يقع، لا يمكن أن يتخلف لحكمة يشاء والله سبحانه وتعالى. طيب ده فيما يتعلق بالافتراق يعني في هذا الأمر يعني. فكما ذكرنا نصوص الكتاب والسنة أشارت إلى وقوع الافتراق والتعدد في الأديان والفرق. ومن النصوص التي تحذر من الكفر والفرقة في الدين، يعني هنا إيه الموقف من هذه الفرق؟ مثلا نصوص تحذر من الوقوع في الكفر أو الافتراق في الدين، مثل قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا إلى آخر الحديث. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، ثم قال الإشراك بالله إلى آخر الحديث. حذر الشرع الشريف من الافتراق في الدين فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال ولا تكونوا. يبقى إذن ما ينفعش واحد يقول يستدل بالقضاء الكوني أو يضرب القضاء الكوني القدري بالقضاء الإيه؟ الشرعي. فالكفر والبدع قضاء كوني قدري، لكن يجب إيه؟ محاربته وعدم الاستسلام له وبيان أنه مؤد إلى الهلكة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. السرقة تقع كونا وقدرا أم لا؟ تقع كونا وقدرا. الفواحش تقع كونا وقدرا، لكن هل يحبها الله؟ لا يحبها. طب إيه الشرع؟ الشرع ينهى عن السرقة، ينهى عن الظلم، ينهى عن الكذب، ينهى عن كذا، لكن بيقع. ويقول تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول تعالى إن الذين فرقوا. هنا بقى القضاء الإيه؟ الشرعي الطلبي الإرادي، مش القضاء الكوني القدري. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وعن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. أيضا دلت النصوص على أن الحق في الإسلام، وأمرت الناس بالتزام هذا الحق. يقول تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، يعني إن الدين المقبول والمعتبر عند الله هو دين الإسلام. طبعا هنا ليس المقصود الإسلام الخاص، يعني في إسلام عام وإسلام خاص. إسلام العام هو الدين السماوي الوحيد. من الخطأ أنك تقول الأديان السماوية، ما فيش أديان سماوية. ممكن تقول الشرائع السماوية، ممكن تقول الرسالات السماوية، لكن الدين ما يتجمعش. كيف تكون كلها جات من السماء وتكون متضاربة والناس بتكفر بعض؟ فمن عند الله لم ينزل سوى دين واحد، هو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، الذي جاء به آدم وموسى وعيسى وجميع الأنبياء والمرسلين، أتوا يدعون إلى لا إله إلا الله. ويقول الله عز وجل: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ويقول تعالى، ودي تهدم مذهب التعددية من الأساس: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الدين عند الله الحنيفية المسلمة، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية. وهذا أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال صلى الله عليه وسلم أيضا: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلى آخر الحديث. وهذا حث على الجماعة وتحذير من الفرقة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار. أيضا هناك نصوص توعدت الكفار بالعذاب، كقول تعالى: قال ومن كفر فأمتعه قليلا، يتركه في الدنيا يستمتع بالدنيا، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال تعالى: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وقال تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. أما وعيد أهل البدع فقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يقول ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع. وقال صلى الله عليه وسلم: واستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أمرني بالجماعة، وإن من خرج من الجماعة شبرا فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وقال صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. فهذا فيما يتعلق بالنصوص التي وردت في هذا الأمر. طبعا كما أشرنا من قبل، يعني الشرع الشريف حذر من الكفر ومن الافتراق في الدين. والكفر هو عدم الإيمان بالله ورسله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب. يعني من كفر بالرسول ممكن واحد يبقى كافر بالرسول وهو مصدق أنه رسول من عند الله، زي اليهود يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، هم يعرفون أنه رسول من عند الله زي فرعون. هل فرعون كان يشك في صدق موسى؟ قطعا هو كان مؤمن أن موسى رسول من عند الله، والأدلة كثيرة في القرآن حوالي 3 أدلة تدل على أن فرعون كان معتقدا بقلبه أن موسى مرسل من عند ربه، لكن كان كفر كفر إيه؟ جحود بعد معرفة الحق، يعني يجحد. ممكن واحد ما بيكذبش الرسول لكن هناك ريب في قلب شك فيحبط إيمانه في كفر الإعراض حسدا أو كبرا أو اتباعا للأهواء التي تصرفه عن اتباع يعني الرسالة. فالكفر ضد الإيمان ونقيض الإسلام، وكل من لكم لم يكن مسلما فهو كافر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دلت النصوص الكثيرة على خطورة القبح الكفر وقبح صفات الكافرين، كقول تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، وقال تعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، وقال تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. كل ما تسمع بقى آية أو حديث افتكر التعددية الثقافية، والحقيقة نسبية عند هؤلاء القوم، وزنها بميزان الكتاب يعني والسنة. يقول تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يقول تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ويقول تعالى والكافرون هم الظالمون. ويقول عز وجل على لسان لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويقول تعالى إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. ويقول أيضا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. يقول عز وجل أيضا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ويقول وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وفي الحديث أيضا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالها 3 ثم قال الإشراك بالله إلى آخر الحديث. من عواقب الكفر والشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به، ذنب غير قابل للمحو. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. وقال عز وجل ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ويقول تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول عز وجل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ليس هذا فحسب، بل أمر الله سبحانه وتعالى بالبراءة من الكفر والكافرين. يقول تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى اللي هي لا إله إلا الله لا انفصام لها والله سميع عليم. قال أيضا صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي ألا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يوالي إلا لله ولا يعادي إلا لله وأن يحب ما أحبه الله وأن يبغض ما أبغضه الله. ويقول الله تعالى دي برضو علاقة بموضوع نسبية الحقيقة والتعددية العقائدية وأن كل واحد يختار ما شاء وأن الحق ده شيء نسبي كل واحد شايفه حق خلاص يبقى حق والناس كده تعيش في سعادة وهناء وتعايش مع بعض. يقول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ويقول تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. ويقول عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ويقول تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. أيضا جاءت النصوص كما ذكرنا تحذر من الافتراق في الدين والافتراق في الدين يعني داخل دائرة أهل الإسلام تفترق الأمة في أصول القضايا الكلية وتشذ عن مذهب الحق أهل السنة والجماعة وهم أهل الجدل والخصومات في الدين وأهل البدع والأهواء وكل من سلك سبيله. طبعا يضاف إليهم في هذا الزمان من الفرق النارية قطعا دعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها دعاة على أبواب جهنم. العلمانيين قطعا ما في شك في هذا لأن دول أشد خطرا من الفرق الضالة كلها لأن إلحادهم في أصل الدين وليس في يعني بعض أصول العقيدة لكن ده هو الدين نفسه العلمانية الشيوعية الليبرالية ونحوها من هذه المذاهب. يقول الله تعالى محذرا عن الفرقة في الدين وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رد هنا معناه مردود في وجهه أي نوع من الإحداث في الدين أو التغيير في مفاهيم الإسلام ويعني عقائده. وقال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقال عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فانظر هنا قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فلابد من سلوك سبيل المؤمنين وهذه الآية استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على حجية الإجماع. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. يعني اللي فيه دخن ولا اللي هيحذفك في جهنم؟ الحكاية واضحة، يعني الناس بتنقسم خلاص دلوقتي، يعني فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فواحد هيحذفك في جهنم، في جهنم بتاعت الدنيا وجهنم بتاعت الآخر، واحد فيه دخن لكن مسلم. فالمسألة يعني واضحة، ونحتاج لهذا الحديث: تعرف ومنه ما تنكر، ده الواقع. لكن حينما ينحصر الخيار بهذه الصورة، تعرف منه ما تنكر، يعني في ما في أشياء تعرفها وتنكر أشياء، ولا دعاء على أبواب جهنم من أجابهم لا يقذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا. قطع الله ألسنته. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فأي دعوة لا تهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا شك أنها يعني من الفرق النارية. أما النصوص التي دلت على التبرؤ من أهل الافتراق، فمنها قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال أيضا: إن الله أمرني بالجماعة، وإنه من خرج من الجماعة شبرا فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وقال صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. وقال عز وجل وهو يصف أهل الافتراق منفرا من سبيلهم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. والنبي صلى الله عليه وسلم تلا مرة هذه الآية: هو الذي أنزل عليك كتابا منه آيات محكمات، ثم قال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وده اللي بيحصل، تجد دكاكين الفضائيات والإعلام الظالم يتشبه دائما بالمتشابهات ويتجنب المحكمات، لأن المحكمات تقطع دابرة، أما المتشابهات فهي تمكنه من تمويه على عوام الناس. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكن أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، لأنه دامغ لهم وحجة عليهم، ولهذا قال تعالى: ابتغاء الفتنة، أي الإضلال لأتباعهم، إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهذا حجة عليهم لا لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق وعرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به محمد لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. وهذا الحديث رواه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. يقول عليه الصلاة والسلام: إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء، يعني يتوقعون فيها ويتداعون ويتهافتون عليها، يجروا إليها ويفزعون إليها. مثلهم في ذلك كمن أصيب بداء الكلب، وطبعا داء الكلب لا يزال بصاحبه حتى يموت. اسمه إيه داء الكلب؟ في حد في الطب هنا؟ ريبز، السعار، داء الكلب. وطبعا ده معروف أنه بيحدث من عضة بعض الحيوانات وبالذات الكلاب. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وبيان ذلك أن داء الكلب فيه ما يشبه العدوى، فإن أصل الكلب واقع بالكلب، وممكن يقلله الوطوات، ممكن ذئب، ممكن حية، يعني في بعض الحيوانات لكنها أشهرها الكلاب باعتبارها هي قطة ممكن برضو لو عندها. فتلازم تتأكد أول الكلب عنده سعار ولا ما عندهوش بعد أي عض. فهو لو وصل داء الكلب لا ينجو منه. ده وجه التشبيه في الحديث اللي هو: وإنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. يقول معاوية: والله يا معشر العرب، أو الحديث يعني: والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. لأن بلا شك العرب عندهم من الخصائص والصفات والقدرة على فهم القرآن والإسلام أقوى من العجم، والعجمي هي العروبة بالإيه؟ باللسان. يعني لو واحد مثلا إنجليزي وأتقن اللغة العربية يصبح عربيا، مش قضية نسل، العروبة باللسان. متى كان لسانك عربيا فأنت عربي. لماذا؟ أن هذا تعامل مباشر يفضل يفهم القرآن والسنة. أما العجمة فتكون حاجزا يعني خطيرا جدا بين الناس وبين فهم الإسلام بصفة كاملة، والاقتراب من منابع الوحي. يقول الشاطبي: وبيان ذلك أن داء الكلب فيه ما يشبه العدوى، فإن أصل الكلب واقع بالكلب، ثم إذا عض ذلك الكلب أحدا صار مثله ولم يقدر على الانفصال منه في الغالب إلا بالهلكة. طبعا زمان ما كانش فيه بقى أسباب التطعيم والإجراءات دي، فاللي عض كلب المسعور يبقى إيه؟ بينتهي بالموت. فكذلك المبتدع إذا أورد على أحد رأيه وإشكاله فقلما يسلم من غائلته، بل إما أن يقع معه في مذهبه ويصير من شيعته، وإما أن يثبت في قلبه شكا يطمع في الانفصال عنه فلا يقدر. هذا فيما يتعلق بهذه. فإذا هذه النصوص في ذم الكفر والبدع والافتراق في الدين، فإذا عرضت كل نص من هذه النصوص على يعني مذهب التعددية التي تفتح الباب على إسرائيل الناس أن ينشروا ويعلنوا ويجهروا ويدعوا ويروجوا لعقائدهم مهما كانت منصادمة لدين الله عز وجل، يعني عرفت الحق في مثل هذا. لن أطيل عليكم يعني أكثر من هذا، لكن عايز بس أفكركم بحاجة. مين يعرف واحد اسمه فرانسيس فوكوياما؟ فوكوياما أي اللي هو صاحب فكرة صراع الحضارات اللي بني عليها بعد كده الصدام المفتعل من أمريكا مع العالم الإسلامي إلى اليوم. فوكوياما كان له يعني كلام عن ما يسمى بنهاية التاريخ، إن خلاص البشرية وصلت بتقرب من النهاية، وإن يتحتم حصول صراعات بين الحضارات، وحصل اختيار طبعا للمسلمين يحصل الصراع معهم كما هو يعني معلوم. فوكوياما ده بعد أثناء حينما بدأت الثورة الفرنسية، اكتبوا كده في الجوجل، ممكن اللي بيعرف فيها إنجليزي يكتب فرانسيس فوكوياما والإيجيبشن ريفولوشن، الثورة المصرية، شوف بقى المقالات اللي هتيجي، هتلاقي في وسطها إيه. بيقول هو كان قبل كده متبني نظرية نهاية التاريخ وحتمية الصراع بين الحضارات. هذا الرجل لما بدأت الأيام الأولى من الثورة المصرية كتب مقالة قال فيها: إذا نجحت الثورة المصرية فسوف يبدأ التاريخ من جديد. الكلمة دي في الحقيقة بتعكس معنى مهما جدا يمكن كثير من اللي عايشين داخل مصر لا يحسون به، وهو ان معلش انا مش بقولها تعصبا اطلاقا، الحمد لله احنا جراء من الفراعنه والفرعنه والفرعين وكل ما يشتق من الفرعنه، بنقولها كواقع تاريخي، واقع تاريخي ان مصر فعلا ام الدنيا، هي مكه ام القرى قطعا واحب الينا من من من سائر بقاع الارض، لكن نتكلم على وضعيه مصر الان في هذا العصر بالذات المتاخر الحديث، لا وضع مركزي قوي جدا جدا وتؤثر في العالم كله. اللي عايز يعرف مكانة مصر يطلع بره ويشوفها، لكن طول ما انت فيها ما بتحسش بان ايه بأثرها على العالم الخارجي، دي شيء معروف. يعني في امريكا اثناء الثورة كانت تبث اخبار الثورة على مدى 24 ساعة بلا انقطاع، وانا بتعجب لما بتكلم الاخوة بره او لما بسافر بلاقي الاخوة سواء مش المصريين بس، جميع الاخوة العرب والمسلمين والاعاجم ما ورهم شغلة غير ان هم يتابعوا اخبار مصر الى اليوم، فلان كل الامال معلقة على مصر بعد الله سبحانه وتعالى. طبعا ان نهضة الاسلام ستكون من مصر، اذا مصر استيقظت كل شيء هيتغير في العالم، في العالم مش بس في العالم العربي ولا الاسلام، ان مصر دولة محورية ثقيلة الوزن جدا. مصر لما انحطت وتضاءلت وصغرت على يد حسني مبارك أو عيد الثورة من من من 60 سنة، مصر الثورة يوليو استلمت مصر والسودان دولة واحدة، كانت دولة واحدة، الملك فاروق اسمه ملك مصر والسودان، محمد نجيب كان ناس سعداء جدا بحكمه لأنه نصفه سوداني، أحد أبويه سوداني والتاني مصري، فبالتالي كان حيداعم عملية الوحدة مع السودان والاستمرار، لكن الثورة بحماقتها فصلت عنا السودان. هل والله أعلم يعني لو كانت مصر والسودان دولة واحدة كان هيطمع في السودان إلى حد أنها تشتر هذا الشطر وتسرق من المسلمين بهذه الصورة، لأن السبب ضعف مصر. الثورة حصل في يوم الأيام الوحدة مع سوريا، حتى النجمتين الخضر دول ما هي مصر وسوريا اللي في العالم السوري الرسمي، بسبب الظلم برضو والبغي والأطماع إن حصل الانفصال بعد كده عن سوريا بعد ما كانت دولة واحدة. الأحداث كتير جدا، يعني ضعف مصر هو اللي خلى كل من اللي يسوى وما يسواش يطمع فينا ويذلنا هذا الإذلال. هل لو مصر كانت رفع رأسها ولها ثقل كان يحصل في أهل غزة اللي حصل؟ كان يحصل في غزة وفلسطين ما حصل من بداية الانتفاضة إلى اليوم من التعذيب والقتل والإبادة بهذه الصورة الوحشية من أعداء الله؟ فهي مصر لو وقفت على رجليها العالم كله ممكن يتغير، فبالتالي المسؤولية كبيرة جدا، والجهد المبذول من الخارج ومن الداخل من أجل ألا تنهض مصر وأن تعاد إلى بيت الطاعة الأمريكي، لأن الخسارة فادحة. فيعني اللي عايز أقوله أن الوضع اللي احنا مقبلين عليه، احنا طبعا طموحاتنا هي محدوده مش كتير، يعني مش مش مش زي ما بيقولوا خلافه وتمكين، لا لا مش هتيجي كده خالص بتجيش بالطريقه، لكن على الاقل تقليل الشر. عايزين نطلع بحاجه واحده بس، حريه وحمايه الدعوه، كفايه علينا، مش عايزين لا رئاسه ولا مناصب ولا بتاع، لكن مهما كان رئيس غير موالي للاسلام ما عندوش اصل الولاء للاسلام والانحياز لدين الله، احنا لا نأمن انه عارف انه هينفذ سياسات الاعداء من جديد لاضعاف مصر اسلاميا وعربيا وقوميا الى اخره. وبالتالي الوضع الان يعني في استطاعتنا ان نقاوم الى اقصى مدى كي يؤدي كل منا دوره بحسب ما يستطيع ويكون بعد ذلك يعني ما يقدره الله سبحانه وتعالى. الشعب المصري كل مره يعني ايه يعني لا يخذلنا، يعني من ابتداء من الاستفتاء التدريج السورية الى انتخابات مجلس الشعب على مرحلتين ثم مجلس الشورى، في كل مره بتيجي النتيجه طبعا مدهشه جدا، وواضح ان في قدر ثابت من الكتله الحرجه غير مرئيه، في كتله بتستفز ويعتدى على دينها وعلى اسلامها بصوره مستفزه جدا. الناس ما بتلاقيش فرصه ترد على هذا الاستفزاز الا في صناديق الاقتراع. فهل يا ترى في جوله الاعاده في انتخاب الرئاسه هيحصل نفس الشيء ويفاجئنا الشعب المصري المنحاز بفطرته النقيه الى الله والى رسوله ويحقق قوله تعالى انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. فاحنا قبل كده كنا بنتكلم كده باطمئنان جامد إذا هذه الحملات المسعورة اللي أشد من كلب والسعار، كنا بنقول لكم الفضائيات ولنا الشارع. المرة دي الحقيقة الواحد خايف شوي. كنا زمان بنقول لنا الشارع ولكم الفضائيات، في الحقيقة اللي في خوف كل مرة من الحملة الإعلامية نقول ده أكيد الموضوع خلاص الناس اتسممت عقولها وقلوبها بسبب داء الكلب الإعلامي. كل مره الناس بتخيب ظننا ولله الحمد، بيكون في ولاء لله ولرسوله والاسلام وحقد وكراهيه لاعداء الاسلام الذين يريدون ان يطفئوا نور الله تبارك وتعالى. بس حقيقه الجماعه شغالين شغل، يعني انا مكر الليل والنهار لا يعرفون العدل ولا الانصاف ولا الصدق، حتى لما بيحاولوا يظهروا المتصفين ويجيب لك مثلا اخ يجي يمثل وجهه النظر الاسلاميه حوالين منه خمس وحوش، وتلاقي المذيع كمان بيتحامل بطريقة يعني شيطانية بحيث ان حتى الموقف بيشعرنا بالقهر تاني من جديد. اعلام مبارك موجود كما هو تماما، وكلمة فلول غلط، مفيش فلول، الفلول دي بتبقى جيش الاعداء بيهرب وكم واحد كده ما عندهمش لياقة ما عرفوش يجروا فيبقى الفلول الهاربة. لا، في ارتباط شديد جدا بين هذه الاعلامية وغيرها لسه موجودة ولسه موقفها زي ما هو وبتراهن على إعادة مصر إلى بيت الطاعة الأمريكي. والحقيقة التشنيع بتستعمل فيه أساليب غريبة فوق الخيال. أنا أعتقد هتعمل نفس الاستفزاز من جديد، يعني من الناس هتستثار وتكتشف، لأن الكذب بيبقى مفضوع. بنقول برضو أن النائم في ذمة الصاحي، اللي عنده وعي وإحساس بالخطر على الإسلام في مصر إحنا منحازون إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا شك في هذا، ونسأل الله الثبات على هذا إلى أن نموت على هذا. فمن أراد أن ينحاز إلى الله ورسوله فهو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن الاختيار، وخسارة مصر تضيع تاني مرة تانية ويعود عصر الكابوس الذي لم يرحم لا ديننا ولا دعوتنا ولا بشريتنا ولا آدميتنا ولا كرامتنا. فخسارة فإن كان في إيدينا سبب يجب أن نبذل أقصى الأسباب حتى بالدعاء أو بحشد كل ما أمكن من الناس حتى تواجه هذه الحملة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد أعدائنا في نحورهم وأن يحبط كيدهم وأن يخذل ويهزم كل من أراد بالإسلام والمسلمين شرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.